لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وأنا اخترتك وأنا اخترناك وأنا اخترناك فاستمع لما يوحي الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة قال هي عصايا أتوكأ

واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى

Come on. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى.